صلى الله عليكم. تذكر أنها مطلقة وعندها بنت عمرها 5 سنوات ووالدها لا ينفق عليها منذ أن ولدتها ولا يسأل عنها، رغم أنه ميسور الحال لكنه بخيل، فقال لن ينفق عليها عقابا لأنها طلبت الطلاق ورفضت أن ترجع إليه علما بأن سلوكه وأخلاقه سيئة وهو سيء العشرة. تقول بأن أهلها لا يسمحون لها بأن تطالبه في المحكمة بحجة أنه من العائلة، فما نصيحتكم أحسن الله إليكم؟ نصيحتي لها أن تصبر وتقبل نصيحة أهلها وتستعين بالله جل وعلا، ونعم المعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.